شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقني وإياكم جميعا إلى الخير وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وأسأل الله أن يجعل صيامنا مقبولا وقيامنا مقبولا وأسأل الله تعالى أن يعظم لنا ولكم جميعا الأجر وأن يجعل صيامنا سليما بإذن الله تعالى مما ينقص أجره سليما من اللغو والرفث فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح رب صائم ليس له من صيامه إلا التعب إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب وقال صلوات ربي وسلامه عليه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يثبتنا وإياكم على الحق ويستعملنا وإياكم في طاعته أختي هدى تفضلي بسم الله مرحبا يا تكتعك يا شيخ تفضلي يا بنتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبروك عليكم الشهر يا شيخ الله يبارك لنا وإياكم يا أختي تفضلي بدي أسأل لا. مشان لما الواحد يكون جاية الدورة الشهرية أيوة يا بنتي ها بصير يعني أنه تقرأ قرآن تقرأ قرآن أيوة سأجيبك عن ذلك يا هدى بارك الله فيكم المرة إذا طيب عطنا العراق من منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانت بخير فيها. إيمان تفضل إيمان كل عام وانت بخير وانتم بخير الله يحفظكم يا رب شيخنا عندي ثلاثة أسئلة إذا ماكو زحمة تفضل الله يحفظك شيخنا السؤال الأول إيدك بخصد على أخوي أن الله يفرج همه آمين آمين اللهم صل على محمد آمين الله يفرج همومنا جميعا يا رب الله يخليك شيخ شيخ السؤال الثاني على مود صلاة التراويح يصير بداية كل أول ركعة أقرأ وجه توجهي بداية كل ركعة ماذا أقرأ وجه توجهي بداية الصلاة نعم في أول كل ليس كل ركعة كل تسليمة يعني كل أول أول صلاة يعني خلصتي من ركعتين فالثانية يجوز أن تقرأي نعم دعاء الاستفتاح شيخنا السؤال الآخر مرت أبويا أمها وأبوها ميتين ينطوها فلوس وهي مرات تجيبها عدة تصرفها يعني مرات علينا وعليها هل هذا يجوز أم لا يعني إذا كانت هي محتاجة فيجوز أنها تأخذ من الزكاة وإذا أعطت غيرها من الزكاة فلا بأس لأنه مال ملكته فتملك التصرف فيه بارك الله فيكم إيمان فاطمة تفضلي أم فاطمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كلمتك قبل يا شيخ وكان عندي مشكلة وانت نصحتني أنه نروح كان عندي مشكلة مع زوجي وانت نصحتني أنه نروح للمحكمة أنه نقدم به قضية وكل فرحت وقدمت به قضية والحين معذبني عذاب ما بحكي لك يا سيدي الشيخ يعني انه مشاكل مش حابب يطلقني على فكره انه زوجي انا كلمتك لانه انت بعرف انه عندك مواقف مع الشيعة انا زوجي ايراني شيعة وانا فنيه وانا لما تزوجت به ما كانش عندي علم شو يعني الشيعة معناتها كانت ثقافتي محدوده في هذا الشيء نعم الحين يا شيخ انا معناتها التجأت لك لأنه تسكرت في وشي كل الأبواب ما بحكي لك أنا العذاب اللي عايشته أنا وبنتي يعني معيشنا في جحيم وأنا بدي نطلق منه منشان نقدر نشتغل منشان نقدر يعني نتصرف مع أنت أختي بنتي. أختي أم فاطمة أنت كنت يبدو في دبي أو الإمارات وانتقلتي إلى تونس أنا الحين في دبي للحين بعدني في دبي ما نقدرش نطلع من دبي ما دامني ما طلقتش لأنه لو نطلع من دبي أنا ما طلقتش ما نقدرش نرجع ونشتغل أنا وضعي في تونس سيء جدا طيب المحكمة هنا ما حلت المشكلة؟ ما حلت المشكلة بعدها في المحكمة الحين، وأنا رايحة جاية وما عندي حد نترك له بنتي، نكون رايحة وجاية مع البنت، بنتي بهزلتها معايا مسكينة 7 مرات رايحة جاية على المحكمة. فالقاضي هو كل مرة إنه معناتها يأخر، هو زوجي كل مرة ما يردش على الدعوة، مرة يقول أنا مريض بالقلب، يعني تعرف أسلوبهم هدول الناس. وأنا تعذبت كثير، وهو يهددني دائما بالقتل، وما بعرف يعني أنا في دين إنسان ما فيش أمان، يعني في بين إيدين إنسان ممكن في أي دقيقة يجرى لي شيء أنا وبنت. طيب ما في أختي يعني محامي يمكن أن توكليه بالقضية؟ وهو أنا ما نشتغلش أنا بالبيت، وهو بطلني من شغلي وما يصرفش عليا، هيدا مشكلتي يعني إنه ما نقدرش أنا الحين نعمل محامي. طيب أنا أنا شو التجأت لك يا شيخ؟ أنا بعرف إنه عندك مواقف مع هدول. طيب أم فاطمة اتركي رقمك عند الإخوة، شباب سجلوا لها رقمي بس على جنب، رقمها هي على جنب، وبإذن الله تعالى لعلي أحاول أكلم إحدى الجمعيات المتخصصة في علاج مثل قضيتك. هناك جمعيات خيرية تسعى في الإصلاح، تسعى في مساعدة النساء يعني اللاتي ربما مسلوبة حقوقهن، أو كذلك الرجال اللي مسلوب حقه، فهم يسعون معهم. لعلي إن شاء الله تعالى أحاول أبحث عن رقم أحد الإخوة يعملون في هالجمعيات وأرسله على هاتفك بإذن الله. بارك الله فيكم. مصطفى تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار مبارك كريم. أهلا يا مصطفى، الله يتقبل منا ومنك. بارك الله فيكم. تفضل. يا شيخ عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. عندي جوزتي حامل. نعم. وتحب تعمل إجهاض. كم الطفل في بطنها الجنين كم؟ والله عملنا تحاليل أول أمس وقالوا لي أنه 6 أسابيع. 42 يوم. 6 أسابيع. نعم. ما هو السبب؟ لماذا تريد أن تجهض؟ والله يعني الحالة المادية لا تسمح، رغم أني لا أريد هذه العملية، لكن زوجتي تصر لأنها تقول يعني الحالة المادية. طيب يعني يا مصطفى، أنتم عندكم أولاد قبل؟ نعم. طيب الولد الأخير أو البنت كم عمره؟ 2 سنين. والله أنا يعني أرى أخي مصطفى، ما دام أنه يعني وصل إلى يعني 1.5 شهر تقريبا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إملاق يعني فقر، نحن نرزقهم وإياكم. فالطفل يأتي ورزقه معه، لا تحمل همه، الله سبحانه وتعالى إذا خلق الجنين في بطن أمه ينزل ملكا فيكتب رزقه وعله وأجله وشقي أم سعيد، فرزقه مكتوب على جبينه منذ أن يكون في بطن أمه. والله العظيم ما عرف هذا الكلام، لكن زوجتي مصرة والله ما عرف. هي زوجتك الآن أفعل معها مصطفى، زوجتك الآن بجانبك تسمعني؟ لا والله ما هي في المنزل. خلاص أنا حاولت أتصل. خلاص مصطفى أبلغها لأجل تتكلم معك، لا عسى أن تقنعها ولكن لا توجد. طيب في المنزل أبلغها سلامي ودعائي، وقل لها أني سألت الشيخ ويقول أن إسقاط الجنين بهذا السبب لا يجوز، وأن إسقاط الجنين إذا كان لمرض عند المرأة أو إذا كان لحاجة يعني مرضية أو علاجية هذا لا بأس به. أما وحدة تقول والله ما ندري ننفق عليه أو لا، حوالنا المادية سيئة، الله يقول في السماء رزقكم وما توعدون، فأنت اعتمد على الله سبحانه وتعالى، وربما يكون باب الرزق الذي يفتح عليك هو بولادة هذا الجنين. أسأل الله أن يمن علينا وعليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بذرية الصالحة. رنا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيادة الشيخ عندي مشكلة تخصني. أنا مخطوبة صار لي تقريبا من 1 شهر، يعني أنا مخطوبة قطع مهر عرض ومحكمة، وخطيبي يعني من هاي الفترة حسيت بتمرض مرض يعني قلب، يعني فقام يتهرب من عندي، قام لا يراسل لا يعني بيسأل عني، فما أعرف يعني أني شو أسوي في حالة، يعني مرات أقول أفسخ الخطوبة، مرات أواصل وياها ما أعرف. بس هو هسه صار له تقريبا 6 شهور ماكو أي مكالمة أي شيء، ماكو مقطوع الاتصال بيني وبينه. طيب رنا ليش ما تكونين صريحة معه وتسألينه، تتصلين بتقولين يعني أو ترسلين من يتحدث معه؟ يعني هل هو أنت راغب في الزواج ولا غير راغب؟ حاولت بكل الوسائل ودخلوا الأهل وهاي ماكو أي يعني يتهرب طلع عذاب. إيه أنا طيب سأجيبك عن ذلك حتى ما نطول عليك بس في الهاتف. أم محمد من دبي. ألو أم محمد من دبي تكلمين؟ أم محمد نعم. طيب تنتظرين دقيقة بس أجاوب سؤالين ما دام أنك من يعني من البلد، الأمر سهل. أختي هدى كانت سألت من الأردن، سألت عن جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض. المرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن إما أن تلبس قفازا على يدها لتمسك المصحف أو منديل، أو أن تقرأ من التفسير، يعني أن يكون هناك المصحف وحوله التفسير وتقرأ منه، فتعتبر قد مست كتاب تفسير ولم تمس المصحف، لأنه لا يسمى مصحفا يسمى تفسيرا. أختي رنا بالنسبة لوضعها مع زوجها، يعني يا جماعة أحيانا ربما الفتاة تخطب وربما أيضا عقد عليها النكاح وكذلك الرجل يفعل ذلك، ثم يبدو له ألا يتزوج أحيانا، أو ربما يسمع شيئا يجعله ينصرف، أو أي أمر من الأمور يجعله يتراجع عن قراره، فيصبح يعني خجلا من أن يقول لهم بصراحة أنا تراجعت عن الزواج، والبنت أحيانا أو أهلها أيضا ربما يخجلون من ذلك، فتيطول عليهم الأمر ربما يصل إلى سنة. فأنا أقول يعني أختي رنا، أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير ويوفق الجميع. هالأمور لا يصلح فيها إلا أن يبترى الموضوع وأن يصرم ويحزم فيه، بمعنى أنك يأتي أحد ويمسك يقول يا أخي تعال اجلس، قال لا أنا اجلس نتفاهم، أنت تريد البنت ولا ما تريدها؟ إذا قال إيه أنا أريدها، لكن طيب ليش ما تتصل بها؟ خليك صريح، إذا أنت ما تريد البنت كن شجاعا وقل لا أريدها، ولا تعطل الفتاة يعني عن أن يخطبها غيرك. فهذا يحل الموضوع بإذن الله تعالى. يمكن أن ترسل إليه أحد إخوانك أو تتحدثي أنت معه أو مع أمه أو مع من يملك التأثير عليه، وأسأل الله أن يسوق إليك الخير. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم محمد. كل عام وانت بخير. وانتم بخير الله يحفظك. الله يرضى عليك. بس عندي كم سؤال إذا سمحت. تفضلي. السؤال الأول، إيه الأسلوب اللي الواحد يتبعه مع الشباب اللي هم شوية كسالة في الصلاة في رمضان وفي غير رمضان بصراحة؟ السؤال الثاني أقول الثاني ولا؟ لا تفضلي أعطينا الثاني. ها طيب الثاني، المحاضرات اللي حضرتك بتديها في دبي منين أعرف في أي مكان على أساس ولادي أقدر يروح يحضروها؟ الله يحفظهم لك. أنا لي محاضرة في تاريخ 15 من هذا الشهر، 15 أيوة. رمضان وميلادي كلها في مخيم الملتقى الرمضاني اللي في الطوار. هذه محاضرة عامة، لي محاضرات لكن في بعض يعني الأمور الدوائر الحكومية، لكن هذه العامة يمكنه أن يحضروا بإذن الله بعد صلاة التراويح. أسأل الله أن يقر عينك بهم يا رب العالمين. نظيرة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ عندي 3 أسئلة من فضلك. أتفضل. السؤال الأول هو عندي التباس بين الحيض والاستحاضة. نعم. حيث أني أخذ أدوية طول حياتي، وهذه الأدوية تسبب لي يعني اختلاف في الهرمونات، وأخيرا يعني طهرت منذ 14 يوم، ومنذ 4 أيام حاليا يعني عندي دم قوي. أنا بالنسبة لي اعتبرت استحاضة لأني أعلم أن الأدوية هي التي تسبب هذا، لكن بعض الناس هنا قالوا لي لا يعتبروا حيض، فما رأيكم في هذا؟ علما أني حاليا صائمة اعتبرته استحاضة، أصوم وأصلي عادي. السؤال الثاني ما هو؟ طيب أختي، أختي نظيرة عفوا، الدم الذي ينزل منك هل صفته واحدة، لونه واحد، رائحته واحدة، أم يختلف؟ واحد يعني ليس بصفة الحيض، ليس صفة الحيض، دم فاتح يعني. طيب ويأتيك أحيانا في وقت الحيض لون الدم، لون دم الحيض المعروف يعني غامق. نعم. عميقة إذن ورائحة قوية. جميل. إذن ما ينزل منك في وقت الحيض من دم صفته وصفه كوصف دم الحيض هذا حيض، أما ما ينزل بعد ذلك من دم أحمر رقيق فهذا دم استحاضة، تصلين وتصومين وتتوضئين لوقت كل صلاة وتضعين عليك ما يمنع وصول الدم إلى الملابس وتغيرين هذا الذي تضعينه في وقت كل صلاة، وعسى الله تعالى أن يكتب لك الشفاء. حتى ولو كان الدم يعني ليس دم رقيق قوي. لا إذا حتى سيلان قوي. أي أهم شيء يا أختي ألا يكون صفته صفة دم الحيض وليس في وقت الحيض، ليس في وقت نزوله وقت الحيض. نعم. سؤال ثاني من فضلكم، ما هو حدود إفطار المسلم في رمضان، علما أن عندي أمراض متعددة يعني تلزمني أحيانا الفراش. الطبيب هنا في فرنسا، علما أن الأطباء هنا ليسوا مسلمين ولم أجد أي مسلم طبيب يفتي بي بالإفطار، أجمعوا على إفطاري، لكني أنا أعرف نفسي هناك أيام أستطيع الصيام عادي عادي جدا، يعني أصوم أصلي أقوم بواجباتي، وهناك أيام أخرى أتعب، فأنا ألزم وأفضل أن أتعب على أن أفطر، علما أن ذلك التعب يذهب بعد إفطاري وبعد يعني بنومي، أحيانا أفرط نعم في يوم صومي، لكني أستطيع القيام به بتعويضه بقليل من النوم أو قليل من الراحة إلى آخره. فهنا ما هو حدود إفطاري؟ أنا طيب. لا أريد أن أفطر. هل الأطباء يمنعونك من الصوم بسبب أنك تتلقين علاجا يعني؟ ليس العلاج، العلاج بإمكاني أن أخذه في الصباح الباكر أو في المساء الليل. إذا لماذا يطلبون الإفطار؟ لأن الامتناع عن الماء والطعام يتعب جسدك؟ لأن الامتناع عن الماء يعني عدم أخذ الماء يمكن أن يسبب في ضرر لل كيف نقول هذا لل للهرمونات للكلية، خاصة أني أعيش بكلية واحدة. إذن يا أختي ما دام أن الأمر كذلك فأنا أنصحك، ما دام أن عليك خطر وعليك تعب وأنك أيضا بكلية واحدة كما ذكرتي، فأنصحك ألا تصومي وأن تستمري على علاجك، والله تعالى قد خفف عليك، والله تعالى يقول وننيسرك لليسرى، وهذا الدين دين يسر، فأنت خففي عن نفسك وأفطري وأكثري من شرب الماء، أسأل الله يكتب لك الشفاء، وبعد رمضان بإذن الله تعالى أو أثناء رمضان طبعا لن تستطيع القضاء لأن يبدو أن حالتك مستمرة معك هذه المشكلة، فبعد رمضان أو أثناء رمضان أطعمي عن كل يوم مسكينا، إن استطعت أن تطعمي في بلدك في فرنسا فافعلي، أو أرسلي إلى من يطعم عنك في أحد البلدان سواء في بلدك الأصلي أو في غيرها. أبو محمد تفضل. مرحبا دكتور. يا مرحبا يا أبو محمد، رمضان كريم علينا. الله يكبر منا ومنك يا أبو محمد. أجمعين الله يخليك. دكتور بدون دحمة. تفضل. دكتور بدون دحمة عليك. إيه؟ أنا إنسان مصاب بالسكر وأخذ سائل الأنسولين تحت الجلد. نعم. في بعض الأحيان يكون عندي مثلا صعود بالسكر، مثلا اليوم أنا قعدت الصبح عندي صعود واي بالسكر فأخذ الأنسولين، أنا سامع سابقا، أنا ما مفتي أحد أو ما سأل أحد بس عن طريق البرامج اللي تابعها الدينية بأنه من حق الإنسان المريض يأخذ أنسولين تحت الجلد، يعني مو بالمعدة ولا بالدم أو مو. فهل هذا جائز أم لا؟ نعم جائز يا أبو محمد. الإبر غير المغذية سواء في تحت الجلد أو في العضلة أو في الضرس أو كذا كلها جائزة ولا تبطل الصوم. بارك الله فيك يا أبو محمد. آية من وين؟ من دبي. طيب اختموا بآية لأني باخذ الفيسبوك. تفضلي يا آية. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي شيخ، بدي أسألك هل يجوز مخالفة الإمام في الصلاة؟ يعني مثلا إحنا رحنا على صلاة العشاء متأخرين شوي، كان هو يصلي التراويح، إحنا بجوز ننوي العشاء الفرد مثلا؟ نعم يجوز أن تنوي أنه صلاة العشاء بالنسبة إليك، وإذا انتهى من الركعتين تقومين وتأتي أنت بإتمام الأربع. الله يكبر منا ومنكم يا آية. طيب أعطوني بس يا جماعة فرصة. يقول هل يجوز، هذا أخي سلطان البلوي يقول هل يجوز صوم رمضان بصلاة، صوم رمضان بصلاة أي أصلي صلاة الفجر وأنام وأقوم للفطور، هل يجوز أم لا؟ صومك صحيح لكن لا يجوز أن تنام عن صلاتي الظهر والعصر، أنت آثم بذلك ولا يجوز أن تخرجها عن وقتها. لكن الصوم بالنسبة للصوم صحيح، لكن فعلك خطأ لأنه لا يجوز أن تفوت الصلوات. وأيضا يعني الأصل أن الصائم يشتغل بقراءة القرآن والاستغفار ولا يقضي نهاره نائما. أختي سمية من المغرب تقول كنت أقرأ القرآن وصلت لموضع السجدة هل أسجد، مع العلم أنها تقرأ وهي من غير حجاب. المرأة إذا أرادت تقرأ القرآن لا يجب عليها أن تلبس حجابا كحجاب الصلاة، وذلك أن القرآن ليس له حكم الصلاة في وجوب ستر المرأة لشعرها، فإذا جاءها سجدة تلاوة سجدت أيضا من غير أن يكون عليها حجاب، وذلك أن سجود التلاوة ليس له أحكام الصلاة، بدليل أن الإنسان لو يقرأ القرآن حفظا وهو على غير طهارة وجاءته سجدة تلاوة جاز له أن يسجد مع أنه غير متوضأ ما دام أنه يقرأ حفظا. يقول أخي جمال يقول ما حكم لو أجد أحد تبرع لمسجد وبقي منها شيء، هل يجوز للشخص أن يأخذها؟ لا، إذا واحد جاء وأعطاك مثلا 1000 درهم قال هذه لبناء مسجد فوضعتها في المسجد فرضا ثم المسجد اكتفى وبقي معك 500، إما أن تعيدها إليه أو أن تضعها في مسجد آخر أو أن تستأذنه لو أردت أن تشتري بها مصاحف للمسجد أو مثلا أن تتصدق بها على فقير فتستأذن صاحب المال الأصلي لأنه وكلك على شيء معين. يقول فضيلة الشيخ أنا نذرت نذر متسرعا وبعد سماعي خبر مفرح، هل له كفارة أم أنا مجبر على تنفيذ هذا النذر؟ يجب عليك علي أنك تنفذ هذا النذر إذا كان طاعة، لو قال لله علي نذر أني أصوم شهر صم شهر ما دام أنك مستطيع، لكن إذا كان نذر طاعة لكن صعب لله علي نذر أصوم سنتين هذا ما يجب وإنما تكفر عنه. لو قال لله علي نذر أتصدق بنصف راتبي للشهر القادم، نعم يتصدق به، يجب عليه ذلك أن يفعله. أسأل الله لي ولكم التوفيق، نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن الانتهاء من الغسل بالاستحمام بالشامبو ونحوه في نفس الوقت؟ نعم يجوز، الإنسان إذا اغتسل من الجنابة يجوز يستعمل الشامبو والصابون وكذا، ما عليه بأس في ذلك، أهم شيء يعمم جسده بالماء. يقول يا شيخ أختي وجدت، أختي سهى الحربي تقول يا شيخ أختي وجدت مبلغ بسيط على درج أو عتبة بيتي وظنت أنه لأولادي و خفت أنه ليس لهم فاشتريت به إفطار وأرسلته للمسجد، هل يجوز ذلك؟ نعم ما عليكم بأس، إذا كنتم ما تعلمون من صاحب المال فما عليكم بأس. تقول جدي السنة الماضية لم يصم لأنه مريض طريح الفراش وبعد أسبوعين توفى ولا يدرك، وبعد رمضان بأسبوعين توفاه الله، ومن وأمي أرادت إطعام عنه هل يكون إطعام صائم أو إطعام مسكين؟ أهم شيء أن ينفق لإطعام مسكين، فإن كان هذا المسكين صائما أعطي له، لكن بعض الناس يريدون إطعام مسكين فيرسلون طعاما لتفطير الصائم اللي في المسجد. تفطير الصائم اللي في المسجد ليس كل الذين يفطرون يكونون من المساكين الذين لا يجدون قوتهم، بعضهم يأتي عنده القوت لكن ربما عمال وكذا لكن لا يريد أن يطبخ ولا يريد، وبعضهم ربما مسافر فيقف لأجل يعني الإفطار في هذا المسجد خاصة إذا كان الطعام حسنا طيبا، فلا ينبغي إعطاؤها في مثل الحال إلا بعد التأكد أنهم من المساكين. نعم أبو عبد الله. السلام عليكم. يا مرحبا يا أبو عبد الله، الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. رمضان مبارك عليكم. الله يبارك لنا وياك يا أبو عبد الله. الله يسلمك حفظك الله. شيخنا أنا عندي مصاب بالربو ومشكلة البخاخات مع الصيام. أي. شوف فتواكم بالموضوع. يجوز يا أبو عبد الله استعمال بخاخ الفنتولين للمصاب بالربو، جائز ولا يفطر. جزاك الله خير. بارك الله فيك أبو عبد الله، الله يحييك. يقول أريد أن أعمل أعلم أنا مقيم بالسعودية وأريد أعمل عمرة وعلي دين، هل يجوز أني أعمل العمرة؟ إذا كان هذا الدين، إذا كانت العمرة بتكلفك مثلا 3000 ريال أو 4000 ما بين تكاليف السفر والإقامة والعودة أو كذا، فالأولى أن تعطي هذا المال لمن يعني لمن أسلفك المال، للي عليه دين تسدد به دينك. أما إذا كان الدين بالتقسيط وأنت ماشي في الأقساط فأعمل عمرتك والله يقبل من نومك. يقول هل يجوز، هذا أخي سلطان البلوي أيضا يقول نعم جبنا سؤاله، يقول ما حكم الحجامة في رمضان؟ بالنسبة للحجامة في رمضان أهل العلم لهم فيها اختلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فالصحيح أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، والكلام عليه يطول، لكن أنا أذكر المختصر في ذلك، منسوخ، وأن الحجامة لا تفطر في نهار رمضان، مع أن الأولى أن يكون بالليل. أختي عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم، تفضلي. كيف كيف؟ الله يحفظك يا رب، تفضلي. الحمد لله بيسر هذا اليوم، لا أدى أتكلم معكم. اتصلت كثيرا ولم يسرد علي. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى العراقيين وجميع أمتنا. آمين. الصلاة والسلام. القرآن العظيم رب العرش العظيم أن يفرج همومنا ويغفر لنا ذنوبنا ويفرج عن معتقينا ويرحم شهداءنا ويجمعنا وإياكم في جناته. وبارك الله فيكم على ما تقدموه لنا من برامج نفع الناس. طبعا عندي أسئلة. السؤال الأول، بما نحن جميع المسلمين صيام الحمد لله، ولكن قد نعاني من شدة الحار وانقطاع الكهرباء وضيق العيش ومشقتنا، الحمد لله الحمد لله على ذلك ونحن صيام. لكن يعني مثل بعض الدول الخليج مثل السعودية، الإمارات، قطر، غيرها من بلدان الخليج قد توفر عندهم الكهرباء وغيرها من الخدمات وهم صيام كذلك، ولكن هل يعني يعتبر الأجر يعني بينه وبينهم متكافئ يعني كالأجر يعني بين الغني والفقير؟ لكن يعني هم صيام، لكن الفقير قد يتحمل يعني بعض قد يقاسي مراسم العيش. وكذلك السؤال الثاني، هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ وعندما ينتهي المؤذن من الأذان نقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يعني أمتنع عن أن يقول لا إله إلا الله، أمتنع عن شرب الماء، هل يجوز ذلك؟ والسؤال الثالث يا شيخ، أن ابنتي قالت لي أن محمد عليه الصلاة والسلام قال في التلفاز أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بدون أن تلبس قفازين أو كفوف يدين، هل هذا صحيح؟ وكذلك هل يجوز لبس المرأة قصدي أن تنزع الحجاب يعني بدون أن تلبس الحجاب عندما تقرأ القرآن، هل يجوز ذلك؟ وأريد رقمك الخاص، وأسف جدا أني قد طولت عليكم. الله يجزيك خير. هي ما شاء الله سألت يمكن 6 أسئلة، أنا ظنيت أن سؤالين 3 فما كتبت، لكن نجيب عليها. الله يجزيك خير أختي عبير. بالنسبة لمن يتعب أثناء صومه، بلا شك أنه مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجرك على قدر نصبك، فالإنسان بقدر تعبه في العبادة فإن شاء الله تعالى يكون له الأجر والثواب بإذن الله. الله يعظم لكم أجركم. بلا شك أن إخوتنا وأهلنا في العراق يعني يجدون من التعب ما لا يجده يعني غيرهم في كثير من البلدان، فأنتم إن شاء الله تعالى مأجورين، صلى الله أن يثبتنا وإياكم. بالنسبة للبس القفازات، المرأة لا يجب عليها في أثناء الصلاة أن تلبس القفازين، لكن تدخل يدها في العباءة التي تصلي بها. شرب الماء أثناء الأذان، إذا كان المؤذن يتقدم في الأذان فشرب الماء أثناء لا بأس يعني، لكن إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت تماما فلا ينبغي شرب الماء أثناء الأذان، لأنه يكون قد دخل وقت وجوب الصيام. وإذا كان الإنسان لا يدري فيعني ينبغي له أن يتجنب ذلك احتياطا لعبادته. فإذا كان بيده ماء وأذن فشرب هذا الماء أثناء الأذان لا بأس عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن بيد أحدكم قدح فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، رواه أبو داود في سننه. لكن ما ينبغي أنه إذا كان أذن يبدأ يشرب، يقول أعطونا ماء، ترى أذن، لا، أشرب قبل ما يأذن. تخلوني يا شباب بس أجاوب لسؤالين 3 من الفيسبوك. هل يجوز السواك بعد العصر في رمضان؟ نعم يجوز السواك طوال اليوم في رمضان، لكن الأولى أن إذا كان السواك له طعم ألا يبلع هذا الطعم. هل يجوز القراءة من المصحف بلبس القفازات أثناء العذر الشرعي؟ هذه أختي سوريتا، نعم يجوز ذلك. يقول يا شيخ، سأل الله يوفقنا وإياكم ورزقنا الله من مولود جديد، نسألكم الدعاء له، سأل الله يبارك لنا وإياكم. يقول زكاة الذهب إذا اشتريته للاستعمال لكني الآن لا ألبسه، هل فيه زكاة؟ إذا كان الذهب قليلا من الحلي الذي عادة يشترى للاستعمال فهذا لا يجب فيه الزكاة، أما إذا كان ليس مما يعني يشترى للاستعمال إنما اشترته ليكون كنزا لتحتاج إليه يوما من الدهر فهذا يجب فيه الزكاة. هذا أخي مالك أو ملك يقول اقرأ سؤالي. في شهر الحج الماضي قمت وزوجي بأداء فريضة الحج، بعد الحج دخل الشيطان بيننا حدثت مشكلة، وقال زوجها لها علي الطلاق، ما بتوصلي مكة ولا المدينة، علي الطلاق، ما بروح معك على حج ولا عمرة، تكوني طالقة، إذا بطلع معك بعد المرة على حج أو عمرة، وتقريبا كل عبارات فترة قصيرة من الزمن لا تتعدى 10 دقائق، وكان في حالة انفعال شديد. ولما انتهت المشكلة تناقشنا في الموضوع وفكر اليمين الأخير وقال هو لا يذكر. ولما سألت الأبناء شهدوا المشكلة، واحد تذكر واحد قال أنا غير متذكر، اليمين الثالث تقول وأنا سريعة النسيان اختلط عليه الأمر. عموما إذا كان يقصد اليمين فعليه كفارة يمين والله غفور رحيم. إذا كان يقصد اليمين وهو الظاهر أنه يقصد اليمين لا يقصد يعني الطلاق فعليه كفارة يمين. إذا معكم اتصال من بعيد أعطوني يا شباب. يقول هذه حالة كثير أراها في عالم المنتديات، تقوم البنت بكتابة وصفة طبخة معينة أو تعرض موديل أو عباية وتقول لا أحلل أحد يسرق فكرتي أو ينقل الوصفة من غير ذكر المصدر. أعطوني إياهم. ها أم راشد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، أنا عندي سؤالين. تفضلي أم راشد. أول سؤال، أنا مو متعودة أصوم يعني النوافل الاثنين والخميس والثلاث البيض، يصير أدفع عنهم بيزات؟ والسؤال الثاني يعني النظر. أنت تصومين الفريضة؟ ايه الحمد لله. خلاص غيرها سنه، ان صمتيها ولا لا يعني مالك. ما يصير اعطي عنها؟ لا انت لا تدفعين كفاره لانها مي بواجبه، لكن لا مو كفاره يعني مثل الصدقه كذي. صدقه الله يجزيك خير، الصدقه طيبه. زين يعني كم اعطي اليوم الواحد؟ ما هو لا انت لما تدفعين لا تنوين انها عن يوم الاثنين وعن يوم الخميس، لان هذه عباده لوحدها الصدقه وهذا صوم. لكن هي. الانسان ربما مثلا يكون يرتاح لعبادة الصيام، واحد يرتاح لعبادة الصلاة، واحد يرتاح لعبادة الصدقة، فأنت شوف العبادة اللي قلبك يرتاح إليها ويحبها وافعليها. إنزين السؤال الثاني، يعني هاي أبر النظارة مالت التجاعيد يجوز يعني نقصها ولا لا؟ بعض أهل العلم يذكر أن هذه من تغيير خلق الله، والذي يظهر أنها ليست تغيير خلق الله، لكن أهم شيء ألا يكون فيها إسراف في المال، ألا يكون فيها إسراف في المال. إذا كان من باب التزيين، كما أن المرأة يعني تضع شيئا من المكياج على خدها أو شفتها أو مبيضا أو نحو ذلك، فاستعملت هذه ليس عليها إن شاء الله بأس، لكن لا يكون فيه إسراف. أسن تفضلي. مرحبا شيخ. مرحبا بكم، حياكم الله. أنا أتصل من النرويج. مرحبا بكم. الله يخليك. نهارنا كلش طويل هنا أنا. أي. يعني نصوم أكثر من 18 ساعة. نعم. السؤال في هنا يقولون راح نفطر مع السعودية لأن ما يجوز الصيام أكثر من 18 ساعة، بس في عندنا المركز الإسلامي في أوسلو حدد يعني مع طلوع الشمس ومع غروب الشمس الصوم. نعم، وهو الصحيح يا أختي ياسن، الصحيح. الله تعالى يقول ثم يتم الصيام إلى الليل، فالأصل أن تصوموا إلين غروب الشمس، إلا من كان يشق عليه ذلك مشقة شديدة كالمريض أو كالمصاب بسكر أو المرأة الحامل أو المرضع أو الرجل اللي يشتغل مثلا يكد على أولاده مثلا حمال أو في يشتغل يدهن جدار أو نحو ذلك. نعم. من الأعمال التي تحتاج إلى جهد ولا استطاع أن يصوم فيفطر لأنه في حكم المريض، حتى لو وصل إلى 18 ساعة ما دام أن خلال 24 ساعة يوجد ليل ونهار فيجب عليكم صيام النهار، يجب صيام النهار. وأنتم ما أنتم مأجورون يا أختي، يعني أنتم لما يطول عليكم النهار أجركم أعظم لوجود المشقة. نعم. أكثر. نعم شكرا شيخي، بارك الله فيكم أختي ياسن. فاطمة تفضلي. صباح الخير. مرحبا بكم، حياكم الله. والله يخليك لينا وجميع أمة الإسلام إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخ عندي سؤال، أنا هنا يعني شايفة عندي بعض السابقات، هي متزوجة مع إنسان مؤمن، وأنا حسب أنا كيف تكلمت معها وكل شيء، هم يقولوا لا تنكحوا المؤمن إلا المؤمنتين. وإحنا نعرف أن في مصر عندنا الإخوة الأقباط والمسلمين، فما حكم زواج هذه الإنسان؟ هي تزوجت من إنسان غير مسلم؟ هو غير مسلم لكن إنسان مؤمن، إنسان يعني هي معه تمارس زوجة بحرية. أي أنا أقصد يا أختي فاطمة، يعني هو لا ينتسب إلى دين الإسلام، هل هو مسيحي مثلا أو هندوسي؟ هو مسيحي وتزوجها. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ويقول الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار في سورة الفتح: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، وهذا الزواج باطل. ويعني انصحيها بأن تدعوها إلى الإسلام، فإن دخل في الإسلام جددت العقدة واستمرت معه، وإن لم يدخل في الإسلام فتقول له: والله أنا ديني الذي هو أعظم عندي وأفضل يمنعني من أن أتزوج غير مسلم، وتفارقه. ولا يجب تقول لطلقني وما طلقني، لأن الزواج في الأساس باطل. وأسأل الله تعالى أن يهديه إلى الحق، أسأل الله أن يهديه إلى الحق إن كان خيرا لها، وإن لم يكن يعني خيرا لها فأسأل الله أن يهديه أيضا إلى الحق، وأن يعني يعوضها ويعوضه لكل واحد خيرا من الآخر. أختي عذاري تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياكم، تفضلي. سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. أي نعم. السؤال الأول بالنسبة للأطفال، يعني إذا وسخ الطفل وغيرت الأم حفاظه يعني يفسد الوضوء؟ لا يفسد، لا يفسد الوضوء، لأن الأم لا تمسه بشهوة. لا يفسد الوضوء، الوضوء صحيح. شكرا يا شيخ. بارك الله. الثاني لو سمحت، تقبيل الزوج لزوجته لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في الصيام، لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في الصيام، مع أن الأولى للزوج أن يتجنب ذلك في حال صومه، لكن لو فعله أثناء الصوم ما عليه بأس. طيب عطوني دقيقتين أخلص. يقول لي شيخ هل سيف؟ طيب عطوني سيف. سيف السلام عليكم. مرحبا يا سيف. وعليكم السلام. أحبك الله يا شيخ. الله يحبك، يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. الله يجزاك خير. تفضل يا سيف. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندي معنا في الشركة واحد من جنسية الهندية. أي. مسلم. فتوفت قريبته في الهند بنت أخته. أي. فيسألني عن صلاة الغائب، هل يقدر يصلي صلاة الغائب عليها؟ هو مسلم ولا غير مسلم هو؟ مسلم طبعا. هم صلوا عليها هناك صلاة غائب؟ صلوا عليها جنازة. عفوا، يصلوا عليها هناك صلاة ميت هناك. إيه. خلاص، ما دام صلوا عليها صلاة ميت قل له تصدق عنها أو يعتمر عنها، ما دام إنه في السعودية قل له اعتمر عنها أفضل من صلاة الغائب، لأن صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه، لكن هي ما دام صلوا عليها خلاص الله يغفر لها ويرحمها. الله يحفظك يا سيف، الله يجزاك خير يا رب. يقول فضل الشيخ، هل أستطيع أن أصلي الصبح الساعة 10 عندما أوفيق من نومي شرقية الهواء؟ لا، ما يجوز. الله تعالى يقول أقم الصلاة لدروك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فأمر أنها تصلى في الفجر. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. تقول زوجها ارتكب المعاصي من شرب الخمر، وعندما اكتشفت ذلك اعترف بذنبه فقررت الانفصال عنه، لكنه يقول إنه تاب وأقلع عن ذنبه. ماذا تفعل؟ ما دام إنه تاب يا أختي، وإذا كانت أخلاقه حسنة معك ومصلي وتاب وصدق في توبته، فالله تعالى غفور رحيم، وأنت المفروض تقفين معه في توبته وتؤازرينه وتشجعينه عليها. ما تقولي له والله حتى لو تبت طلقني، لا، بالعكس، لا، شجعيه على توبته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد مغاير الذي صمت فيه؟ الأفضل أن يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يدخل عليه العيد وهو فيه، عيد الفطر يعني. أما إذا كان أراد يخرجها إلى بلد آخر هم أحوج فلا بأس عليه في ذلك. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للصومال؟ نعم طبعا يجوز إعطاء الزكاة للصومال. صلى الظهر وعلى ثوبه بول وصحت صلاته، كيف ذلك علما أنه يعلم غير مكره؟ هذا لغز فقهي. إذا كان الإنسان على ثوبه بول وليس عنده ما يغسله به وحضرت الصلاة فصلى والنجاسة عليه لأنه لا يستطيع أن يكشف عورته فصلى به وليس عنده ماء ليغسل هذا النجاسة فصلاة الصحيحة. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ، هذا شخص، هذه أختي ريم، يقول شخص يحتاج دواء 6 مرات في اليوم وهو لا يريد أن يفطر وتتأثر حركته بدون الدواء وهو يتعب لكن يفضل الصوم. إذا عطنا مروان. نعم مروان تفضل. مرحبا وعليكم السلام. يا مرحبا بك. تفضل. تفضل. طيب يبدو أنه راح مروان. إذا كان الصوم يتعب الإنسان ويسبب له إرهاقا شديدا فلحاجته إلى دواء فينبغي له أن يأخذ هذا الدواء ثم يقضي بعد رمضان إن كان يستطيع القضاء. فإن كان هذا المرض مستمرا معه لا يرجى برؤه مثل ما يقول أهل العلم مثل ما يعبر الفقهاء فيفطر عند ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا. أسماء تفضلي. أسماء أسماء معنا ولا راحت؟ يقول يا شيخ هل يجوز عمل يقول هل يجوز عمل مجسمات على شكل إنسان بالكيك؟ يعني يباع أحيانا في محلات الأواني المنزلية قوالب يوضع فيها العجين ويكون على أو بسكوت أحيانا يشترى على هيئة دب على هيئة يعني أشياء متنوعة. هذا لا بأس ما دام أنه ليس تماثيل تنحت وتنصب وكذا إنما شيء يؤكل فما في بأس إن شاء الله. أم راشد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا يا أم راشد وعليكم السلام. أحبك في الله. الله وبركاته بارك الله فيكم تفضل. شيخ بسألك مثلا إنسان مظلوم ويدعي على الظالم في رمضان هذا هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن الأولى أنه يدعي بصلاحه لكن لو دعا المظلوم على من ظلمه فهذا يجوز. وإذا مثلا شفت هذا الإنسان الظالم يتعذب ويمرض يعني علي ذنب؟ ما عليك ذنب. الله تعالى هو الذي اختار العقوبة التي يعاقبه بها. مع أني حقيقة يعني أبين أن الله تعالى يحب العفو ويحب التسامح وهو الأولى والإنسان إذا عفى عن الناس عفى الله تعالى عنه. لكن لو أراد أن يقتص وأن يدعو على من ظلمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بعض العلم يقول إن دعوة المظلوم حتى إذا كان كافرا تستجاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وهو يرسله إلى اليمن يدعو قوما كفارا يقول واتق دعوة المظلوم فيحذره من أن يعني يظلم حتى أن يظلم كافرا. محمد المالكي يقول يا شيخ أنا مداوم في العسكرية وقت الفطور مداوم ما أقدر أفطر هل يجوز أخر الفطور؟ إذا كان ما عندك شيء تفطر به الأولى تأخذ معك في جيبك يعني تمرة أو يكون عندك ماء أو شيء. لا بد أنك يعني أن تأكل شيئا ليدل على أنك عجلت الإفطار فإن تعجيل الإفطار من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي. شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول والدتي تريد تروح للحج ووالدي متوفي. نعم. وتعطي فلوس مشان يحجون الوالدي هل يجوز؟ نعم تعطونهم فلوس حتى يحجون تعطي ناس يعني ولا تعطي في مكة؟ لا تعطي ناس يحجوله في عشان مكاتب بالسعودية مشان يحجوله. اي بس اهم شيء ياسمين ان يكونوا ثقات ترى احيانا بعضهم ياخذ اموال الناس وربما يعني عبث بها فاهم شيء يكون ثقات الناس الذين ياخذون المال ليحجوا ياخذون تكاليف الحج ليحجوا عن ميت اهم شيء يكونون ثقات. سعيد تفضل. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. تفضل سعيد. يبدو اتصالات العراق اليوم فيها مشكله. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. بس يا شيخ عندي سؤال. تفضل. اذا بغيت اعالج اسناني في رمضان عادي؟ اي جائز اهم شيء لا يدخل شيء الى الجوف ولا اخذ الابار وقلع الضرس وكذا كله جائز ما عليكم. بس يقول انا عندي حلم ما افسر الله احلامي. يقول هل يجوز تجسيد شخصيات الانبياء والرسل والصالحين والصحابه؟ تجسيد الانبياء لا يجوز باجماع العلماء والله سبحانه وتعالى قد جعل الأنبياء لهم مقام عظيم ورفعناه مكانا عليا كما قال عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لا يجوز حقيقة التساهل بتصوير صورهم وتكلمت عن هذا بالتفصيل في حلقة ماضية. أختي منيرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يقبل منا ومنكم تفضلي. يا شيخ أريد معرفة الصيام أيام البيض بعد العيد الفطر هل يجوز صيامهم قبل قضاء الدين أم لا؟ لا الأولى أن تقضي ما عليك من رمضان ثم تصوم الست لقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فالذي يبقى عليها قضاء من رمضان تعتبر ما صامت رمضان كله فأقضي ما عليك ثم صوم الست. الله يقبل من نومك. ولي سؤال آخر يا شيخ هنا في فرنسا هي حلويات وأجبان فيهم مادة الجيلاتين لكن لا يحدد ماذا من جيلاتين، هي جيلاتين خنزير أم بقر أم سمك. الإخوة في المراكز الإسلامية هل تذكرين ماذا يفتون في هذا الموضوع؟ يفتونكم عادة؟ لا. طيب سأجيبك إن شاء الله تعالى إذن غدا، خليني أبحث المسألة الجيلاتين. نورية تفضلي. ألو. مرحبا بكم، تفضلي نورية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عايزة أسألك، أنا عايزة أعمل، أنا في فرنسا عايزة أعمل تلقيح اصطناعي. نعم. عندي 5 سنوات لم أستطع الإنجاب، أريد أن أعمل تلقيح اصطناعي. نعم. تسألين ما هو الحكم؟ ما هو الحكم يعني؟ هذا حرام. إذا كان أختي نورية، إذا كان الطبيب الذي سيجري هذا التلقيح سيعمله لكم أنت ولزوجك، إذا كان ثقة، يعني لا يمكن أن يأتي بماء رجل آخر ويضعه مثلا للمرأة، إنما حريص على أن الزوج والمرأة ودقيق في ذلك، فهذا جائز، لا بأس عليكم، وأسأل الله يمن عليكم وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بالذرية الصالحة. خلدون تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا خلدون. وعليكم كيفك شو أخبارك؟ سلام. مرحبا يا خلدون، أذكر اتصالك. إذا سمحت عندي بس سؤالين. تفضل. سؤال يا أول هو ما حكم بلع البلغم؟ هلا أنا دائما في عندي بلغم صوب الحلق، يعني بحاول أطلعه بس بيكون كثير صعب، فلذلك بضطر إنه أبلعه بشكل لا ما عليك بأس يا بلغم يا خلدون. طيب شكرا ما دام أنه في الحلق يا خلدون، ما دام في أقصى الحلق لا بأس، لكن إن وصل إلى طرف اللسان فينبغي إخراجه. طيب وإذا ما قدرت أطالعه بشكل دائم، يعني هو موجود إن بلعته ما عليك بأس في بلعه. طيب وأنا شفت بنومي بس أفعى كبيرة لونها سودة، يعني هي قريبة مني وبدها تقتلني أنا وزوجتي. أي. بس إذا في شيء معلومات عن هذا الموضوع. بالإضافة أنه أنا بشكل دائم يعني بشوف بين فترة وفترة بشوف أفاعي صغيرة، بس هالمرة صراحة يعني أفعى واجد كبيرة. أي. لونها أسود. يعني شو طيب خلدون، أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء. أوكي. هل تحافظ عليها أذكار طبعا الصباح؟ أكيد وطبعا قبل ما أنام خلاص بإذن الله. يبدو أنك أنت عندك ولله الحمد توفيق في حياتك وفي وظيفتك ولا لا؟ لا الحمد لله أكيد. الله يوفقنا وإياك ويديم عليك التوفيق. فربما أن هناك بعض الناس له نظرة، يعني عين أو كذا، أنا ما أفسر أحلام، لكن هذا الذي يقوله المعبرون عادة. فاحرص على أذكار الصباح والمساء، وزوجتك تحرص أيضا بإذن الله، وأسأل الله أن يحميك ويصونك. بارك الله بك يا خلدون. جيهان تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي جيهان. فضيلة الشيخ، أخي مقيم بليفربول بريطانيا، ينوي السفر غدا إلى لندن، هل يجوز له أن يفطر؟ عليه مشقة، مسافة تقريبا 4 ساعات هكذا. هو ما أعيد السؤال جيهان، هو يسافر؟ نعم غدا إلى لندن، من ليفربول إلى لندن. نعم يجوز له. هل يجوز له السفر؟ هل يجوز له الإفطار؟ نعم يجوز له الإفطار ما دام أنه مسافر. نعم. نعم شكرا. بارك الله فيكم. تعطوني يا جماعة دقيقتين ثلاث أجاوب كم سؤال، لا يزعلون علينا الفيسبوك. بس يقول هل يجوز بعد الاستحمام الصلاة مباشرة؟ هذا أخي شيم لبري. بالنسبة للاستحمام، إذا كان عن غسل الجنابة فإنه يجوز له أن يصلي مباشرة، لأنه إذا رفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، بشرط أن يتمضمض ويستنشق. أما إذا كان الاستحمام لي مثلا واحد لعب كورة وأراد يستحم كذا يزيل العرق أو للتبرد أو كذا أو للنظافة ليس لإزالة الجنابة، فهذا لا يزيل الحدث الأصغر، ويجب بعده أن يتوضأ. يجب بعده أن يتوضأ. أمل من وين؟ تفضل يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا بنتي. سمحت بغيت أسألك سؤال. تفضلي. ما حكم إذا صليت وراء إمام ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، بالنسبة لقراءة بسم الله الرحمن الرحيم للإمام، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كان النبي يقول أنس بن مالك صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراء أبي بكر، وراء عثمان، وراء أبي بكر، وراء عمر، وطرفا من خلافة عثمان، ولم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالأصل أن الإمام إذا أراد أن يقرأ في صلاة التراويح الأصل له أن يقرأ في صلاة التراويح أو في غيرها أن يقرأ الفاتحة من غير ما يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أم محمد من وين؟ طيب أجل نختم بها يا جماعة لأن عندنا أسئلة كثيرة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بكم أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف خير على هذا البرنامج. الله يحفظكم طيب. يا أم محمد ويجزيكم خير. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يعني الزكاة عن الذهب الملبوس أو الغير ملبوس؟ الزكاة على الذهب غير الملبوس اللي المرأة تمسكه لوقت الحاجة، أما الذهب اللي تضعه لأجل التحلي به في الأعراس كل 4 شهور 5 شهور أو دائما لابسته خاتم وقرط وكذا هذا ليس فيه زكاة. حتى لو أهلها يلبسوه عادي؟ حتى لو أهلها يلبسوه منه ما فيه بأس، بشرط أن يكون للتحلي للتزين، ما هو بوحدة عندها ذهب كبار خلاص راح موديله نقول ليش ما تبيعينه قالت والله خلوا الوقت الحاجة، هذا في زكاة لأنه كنز، أما غيره الحلي فليس في زكاة. بارك الله فيكم محمد. عطوني يا جماعة أجاوب بس كم سؤال. يقول شيخ أعمل كمبيوتر مواقع إلكترونية، هل يجوز استعمل برمجة من موقع جاهز وأن أغير عليه ما يناسبني إذا لم يكن في مضرة على أصحاب الموقع الأصلي؟ لا بأس في ذلك. يقول أرجو الدعاء لنا يا شيخنا، دعوة نسأل الله لكم التوفيق. ما حكم نمص الحواجب نتف الحواجب؟ لا يجوز. الذي بين الحاجبين فوق الأنف يجوز لأنه ليس من الحاجبين الشعر هذا، أما الذي فوق الحاجب فلا يجوز. يقول أنا خاطب شيخ من فترة ومرات أخرج مع خطيبتي يحدث بيننا لقاء، حاول تسريع زواجنا لكن أهلها رفضوا ذلك، ما الحكم في ذلك؟ أما إذا كانت خطيبتك بس يعني من غير عقد فهذه ليست زوجتك ولا يجوز أنك تطلع معها، تأتي وأهلها موجودين فقط نظرة شرعية نظرتين خلصنا، أما تروح معها وتجي وتقبلها ومدرش تقول والله هذه خطيبتي هذا لا يجوز لأنها ليست زوجتك يا أخي. أسأل الله أن يوفقك أنك تعقد بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ويثبتنا وإياكم على الحق. بارك الله فيكم، ألقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس